إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، إننا معشر المسلمين نعبد ربا رحيما ونتبع نبيا رحيما وندين بدين كله رحمة. ربنا سبحانه جل وتقدس اتصف ووصف رحمته بأنها وسعت كل شيء، وقال سبحانه وتعالى عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء، وقال سبحانه وتعالى أيضا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فاتصف سبحانه وتعالى بصفة الرحمة واشتق لنفسه اسمين من الأسماء الحسنى من صفة الرحمة. الأول هو اسم الرحمن جل وعلا، والاسم الثاني هو اسم الرحيم. الله سبحانه هو الرحمن وهو الرحيم، إذا فنحن تتجلى مظاهر رحمته حتى في أجسادنا وفي أنفسنا وفي معاشنا وفي مأكولاتنا ومشروباتنا وفي تسخيره للكون من حولنا لنا. الكلام عن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى يطول، وليس هذا هو الموضوع الذي أردت الكلام فيه، إنما أشرت إلى أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. نعبد هذا الرب الرحيم ونتبع نبيا رحيما صلى الله عليه وسلم. اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم، فقال جل وتقدس عن نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يصعب عليه ما تنالونه من المشقة والتعب والنصب. عزيز علي ما علمتم، حريص عليكم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم اتصف ايضا بهذه الصفة العظيمة صفة الرحمة، بل ان الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ارسلناك الا رحمة. وما ارسلناك الا من اقوى اساليب الحصر والقصر في اللغة العربية استخدام ما وبعدها الا. وما ارسلناك الا، للعالمين، لم يقل للمسلمين، لم يقل لطائفة محددة من البشر، وإنما قال للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه نبي الرحمة، وما أرسلناه إلا رحمة للعالمين. فرحمة صلى الله عليه وسلم الكبير والصغير والقريب والبعيد والصديق والعدو، بل تخطط رحمته بل الإنسان حتى شملت الحيوان والطير والجماد. حين تعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد عجبا عجيبا عجابا من رحمته صلى الله عليه وسلم، حتى بالحيوانات كان رحيما صلى الله عليه وسلم، حتى الجماد الجنة حن له صلى الله عليه وسلم حينما تركه وصعد ليخطب على منبر اتخذه له بعض الانصار. فلما ترك الجبه وخطب من فوق المنبر صلى الله عليه وسلم حن الجذع وبكى بكاء شديدا بصوت مسموع. كان الصحابه يصفون بكاء هذا الجذع، اسمع، بصوت كأنين العشاق. يعني ايه أنين الأشجار؟ لما اتناقى العشراء بتلك بتعمل صوت، بتتألم وتتوجع وبتعمل صوت كده أنين. أن جه وحن وبكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة تركه وصعد على منبر، وكان يخطب في بدء أمره على هذا الجهة. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة نزل بالعلم وذهب إلى هذا الجهة والتزم، أي احتضن. تخيل جمال يحن للنبي صلى الله عليه وسلم، للرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. فذهب له النبي صلى الله عليه وسلم والتزم الجذع وربى عليه، ثم سكن هذا الجذع بعد ذلك. ساعة ما النبي احتضنه سكن، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وصعد، ثم خاطب الصحابة وقال: أما لو لم ألتزمه لحن إلى يوم القيامة، لظل يحن ويئن ويبكي إلى يوم القيامة. انظر، حتى الجمال كان له نصيب من رحمة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذا نحن كما أسلفت الآن نعبد ربا رحيما ونتبع نبيا رحيما. الكلام عن رحمة الله يحتاج إلى أعمار، والكلام عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفنى الأعمار دون أن نستوفي جانبا منه. كنت تريد الكلام عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تتخيل أنه رحم الجميع. والله نحتاج للكلام عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آلاف اللقاءات، مش عشرات ولا مئات اللقاءات، آلاف اللقاءات. رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه رحمته بالأعراض، رحمته بالجاهلين، رحمته بكبار السن، رحمته بالصغار والأطفال، رحمته بالنساء، رحمته بالجار بالخدم بالعبيد، رحمته بالكفار بالمنافقين بأهل الذمة، رحمته بالحيوانات والطيور، رحمته بالجماد، رحمة عظيمة، رحمة كبيرة وضعها هذا النبي القائل صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون من أمته. نتبع ربا رحيما أو نعبد ربا رحيما ونتبع نبيا رحيما وندين بدين كله رحمة. فدين الإسلام بحق هو دين الرحمة. الشريعة الإسلامية تجد الرحمة في جميع جوانبها. دين مبني على الرحمة، في الأوامر رحمة، في النواهي رحمة، في الأخلاق التي يأمرك بها دين رحمة، في المعاملات تجد الرحمة، في كل جانب من جوانب الشريعة تجد الرحمة. فديننا بحق ودين الرحمة. فينبغي علينا معشر المسلمين أن نتصف بهذا الخلق العظيم، خلق الرحمة. وهذا هو موضوع الكلام بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء الذي سعدت به برؤية وجوهكم المتواضعة. نتناول هذا الكلام في هذا الموضوع التخلق بالرحمة. نريد أن نتصف بهذه الصفة العظيمة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ولأن ديننا العظيم المبارك أمرنا بذلك. فأعن قلبك وسمعك أيها الأخ الكريم لكي نجاهد أنفسنا ونعلم أنفسنا التخلق بخلق الرحمة. ما هي الرحمة أولا؟ الرحمة لها تعريفات كثيرة، لكني أخص بالتعريف تعريف الرحمة في حق البشر، في حق الإنسان، في حق الإنسان. عشان لما أقول التعريف ما حدش نزل التعريف ده على الرحمة في حق الله، لا، هذه الرحمة في حق من؟ الإنسان. عرفها العلماء بقوله الرحمة عند البشر، حق البشر البني آدم، هي رقة القلب في المكلف. يكون الإنسان ده رقيق القلب، رقة القلب في المكلف، توجب لصاحبها نفعا مرحوم وكف الأذى والضر عنه. تاني، هي رقة القلب في المكلف، توجب لصاحبها نفع المرحوم وكف الأذى والضر عنه. هذا هو تعريف الرحمة. ومن تعريفاتها في اللغة العربية أنها هي الشفقة والتعطف، هذا من تعريفاتها أيضا في اللغة العربية. خلق الرحمة أيها الأخوة أيها الإخوة الكرام خلق إسلامي عظيم أمرنا به ديننا وأمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، فقال في كتابه العزيز: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالتراحم فيما بينهم، بالتخلق بالرحمة. الرحمة وردت في القرآن الكريم بثلاث صيغ، وردت بصيغة الرحمة معروفة، ووردت بصيغة المرحمة. المرحمة، تواصل بالمرحمة، دينك يأمرك بالرحمة، هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة، وردت في القرآن الكريم الرحمة بصيغة رحمة، في قصة موسى والخضر عليهما السلام لما لو شاب سيكون عشقا لوالديه فقتله الخضر. فقال له موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير حق؟ لقد جئت شيئا تكره. فماذا رد عليه الخضر بعد ذلك؟ قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الرحم أيضا هو الرحم. إذن ثلاث صيغ وردت بها الرحمة: صيغة الأولى الرحمة، الثانية المرحمة، الثالثة الرحم كما في سورة الكهف. الرحمة أيها الإخوة الكرام ينبغي على كل إنسان أن يتخلق به، إن كان يريد السعادة، إن كان يريد الفوز في الدنيا وفي الآخرة، يحاول ويجاهد نفسه على أن يكون من الرحماء. قد يكون قائل: ماذا سأستفيد وماذا سأجد؟ نكسب أي عمل لما أكون من الرحماء؟ ما هي الثمرات التي ستعود علي من وظائف تخلق دخولك الرحمة؟ أذكر لك أيها الأخ الكريم شيئا من الثمرات التي يفوز بها الإنسان من وظائف تخلقه دخولك الرحمة. أولا من ثمرات التخلق بالرحمة أنه دليل على كمال إيمان العبد. عايز تثبت أنك كامل الإيمان تخلق بهذا الخلق العظيم. صح عند الطبراني أن حبيبك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لن تؤمنوا حتى ترحموا. لن تؤمنوا، قال جراح الحبيب، أي لن يكتمل إيمانكم. لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم، كلنا عندنا الرحمة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. أن ترحم الجميع، أن ترحم من تعرف ومن لا تعرف. مفهوم التراحم مش إن الإنسان يرحم الناس المقربين منه والزوجة والأولاد والجيران وبس. مفهوم الرحمة مش إن الإنسان يرحم الأقارب والأم والأب والأهل والناس اللي هو عارفهم وبس. لا، مفهوم الرحمة والتخلق بالرحمة أوسع من ذلك. أن ترحم الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكنها رحمة عامة. أن يكون في قلبك شفقة بكل الخلائق، بر، عطف على الخلق كلهم. ينبغي أن يكون المسلم كذلك. عايز أضرب مثال كده بالواقع عشان نشوف هل احنا فعلا في مجتمعنا يوجد التراحم ولا لا. حضرتك رايح مصلحه حكوميه ودخلت على الموظف وقفت في الطابور، الراجل اللي قبلك كان قريب الموظف، تلاقي الموظف يهش له ويبش وينجز له المصلحه ويخلصها له في دقائق في ساعتها. تخش بعده تلاقي الموظف يبشر في وشك ويكلمك بتكبر وتعالي، وتلاقيه لفتك السبع لفتك حوالين نفسك وما ينزلش مصلحه. هذا لا يطبق التراحم. اشمعنى رحمته وسهلت على اللي انت عارفه واللي انت ما تعرفوش تعبته؟ ليه؟ ليه يا اخي؟ لماذا لا ترحم الجميع؟ ارحم الناس. قدامك واحد كبير في السن ارحمه، قدامك امراه ضعيفه متعبه الله اعلم بما وراءها من الاعمال والتعب والمسؤوليات، ما تشكش عليها، خلي في قلبك شفقه ورحمه. مثال ثاني من الواقع في موضوع رحمه الجميع ده مدرس. وانتوا عارفين ان الدروس الخصوصيه دلوقتي بقت فرض على الاباء الأمهات. تلاقي الأب يبعت الولد والأب مش هياكل أصلا، ويدفعله الدروس ويدفعله المصاريف، والمدرس يدفع الدروس، لا رحمة ولا موازنة، ويرفع الأسعار. الولد يقول له بس أصل الظروف، طب الحكاية، طب الرواية، مفيش. مجبتش الفلوس النهارده، ما تجيش. هكذا يتعامل الناس بلا رحمة وبلا شفقة. ينبغي أن نحس ببعضنا البعض. هذا هو التخلق بالرحمة، أن ترحم الجميع، كل الناس يكون في قلبك رحمة لهم. هذا هو دينك، هذا ما يأمرك به دينك، وما يأمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا أول ثمرات التخلق بالرحمة أن التخلق بالرحمة دليل على كمال إيمان العبد. ثانيا من ثمرات التخلق بالرحمة أنه سبب في ربوة المجتمع وترابطه. عايزين نبقى في المجتمع، عايزين المجتمع يبقى مترابط. اسمع، لا بد من التخلق بهذا الخلق العظيم حتى ننهض بالمجتمع، حتى يكون المجتمع في ارقى واحسن الاحوال والمستويات. عايز دليل على هذا الكلام المهم؟ اتيك بدليل من الصحيحين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين يبقى هيدينا دلوقتي مثال نبوي عظيم ممن آتاه ربه جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يقول عبارات قليلة ولكنها تفسر بمعان ضخمة كبيرة عظيمة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في تواد، الود هو خلص المحبة، في تواد وتعاطفهم وتراحمهم. المفروض ان يبقى المؤمنين بالحالة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها البلد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. طالما في اهو مثل الجسد الواحد، رسول الله شبه المجتمع الاسلامي كله بالجسد الواحد. ايه مثل الجسد الواحد؟ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. ما أبلغك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا رقراقا للحالة التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع المسلم، أن يحس الناس ببعضهم البعض، مثلهم في المحبة والتعاطف والتراحم بينهم، كأن المجتمع كله جسد واحد. أهو إذا اشتكى منه عضو، تخيل كده جسد واحد كده، خلي كل واحد كده يتفضل من ده جسده. لو صبعك صغير بس في ايدك او في رجلك اتعور واشتكى من الالم، تعرف ده؟ لو انفك وجع، لو سنه صغيره بس كده وجعتك بتتعب، لو احسست بالم او مرض في بطنك تعرف تنام؟ لا، لا يهدأ لك بال حتى تعالج هذا الألم وهذا المرض. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون مع بعضهم البعض، ينبغي أن يحس الناس ببعضهم البعض. مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو بين الأعضاء بقى بتطنش مش فارق معاها، لا اشتكى تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المسلم لما يعرف ان جاره جعان ما يقدرش بال الا ما يبعث طعام. ده تفسير الحديث في ارض الواقع. المسلم لما يعرف ان جارته ارمله وعندها ايتام وما هوش لاقيين ياكله، يروح يشتري اكل زي ما بيشتري العيال ويروح يودلهم. اهو مثل الجسد الواحد. حس ببعض يا جماعه، نحس ببعضنا البعض، يحس الغني بالفقير، يحس القوي بالضعيف. هكذا ينبغي ان نكون. ما مثل الجسم الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهل والحمى. بتشوف نماذج في أرض الواقع مبكية، بتلاقي الواحد الغني عنده 20 بطانية وجابه الفقير قاعد بيرتكف في البرد من شدة البرد، عايز يدفى وعايز يدفى عينه، مفيش حد بيحس حد، مفيش حد بيسأل عنه. بتشوف في أرض الواقع، وهذا الأمر رأيته بعد أن سلمني عليه واحد من الناس، واحد جار خارج من صلاة الفجر، رأى امرأة تأكل من القمامة، عزكم الله، ست كبيرة وعندها علاج، مش عارفة تعمل إيه، وجوزها كان صنايعي وما عادش يشتغل، ومش لاقيين ياكلوا. فلما راح اتكلم مع الست اللي بتاكل من القمامه ده، سابته وطلعت تجري، ابتسمت، ماهيش عايزه تمد ايدها لحد. فظل يتابع هذه المراه الى ان وصل اليها وعرفها وساعدها. الفكره ان النماذج دي موجوده كتير، في ناس كتير يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافه. لما قاعد معاها بعد كده قالت له ساعات ما بلاقيش اكل، بروح ادور في الكمام اعمل ايه، مش عايز تدي ايدي لحد. بتحكي له بتقول له انا ساعات ما بلاقيش عندي في البيت الا عيش وسكر، عشان اسكت العيال بحط لهم السكر في قلب العيش بقول لهم خدوا كله. في بين المسلمين حالات كده، طب ليه ما نحسش ببعض؟ ديننا يامرنا بالرحمه، أن نرحم بعضنا البعض، ده أنت ممكن الرحمة لديك تكون سبب في دخولك الجنة كما سيأتي معنا. إذا التخلق بالرحمة من ثمرات، ثمرة ثانية اللي احنا لسه معاها دلوقتي، أنه دليل على ترابط المجتمع ورقيه، وأنه السبب على أو سبب في نهضة الأمم ورقي المجتمع. ثالثا من ثمرات التخلق بالرحمة أنه صفة من صفات أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نفسك تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، نفسي أتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لي في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خلي بالكم يا شباب المسلمين، في زمان ضاعت فيه القدوات، الشباب بقى القدوه بتاعته نمبر 1، والقدوه بتاعته حلو بيكا، مش عارف تلبس مشاكوش، هكذا مسخت القدوات في عصرنا. هؤلاء ليسوا قدوه، هؤلاء مفسدون، مفسدون في الارض. قدوتك الذي تتأسى به هو نبيه صلى الله عليه وسلم، عايز تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، عايز تكون من هؤلاء الذين شرفهم الله عز وجل باتباع نبيه ومصطفاه. اسمع ماذا قال الله عز وجل وهو يصف أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: يبقى عشان اكون من هؤلاء اتخلق بخلق الرحمه، ان هذه الثمره ان اكون من اتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا من ثمرات التخلق بالرحمه، وهذه الثمره من اعظم الثمرات، هي والتي تليها، لذلك ادخرتهما، لختام الثمرات به. رابعا اسمع لهذه الثمرة أنها سبب في الفوز برحمة الله عز وجل. نفسك تفوز برحمة ربنا؟ عايز ربنا يرحمك في الدنيا ويرحمك في الآخرة؟ نفسك؟ أكيد كلنا عايزين كده. ليس بيننا واحد إلا وهو يرجو أن يفوز برحمة الله، كلنا هذا الرجل. طيب هقول لحضرتك على جملة واحفظها ولا تنساها، جملة صغيرة ويسيرة: ارحم خلقه تنال رحمته. جملة عظيمة، هقولها تاني: ارحم خلقه، مخلوقات الله ارحمه، تنال رحمته، تفوز برحمته. عندك دليل على هذا الكلام؟ عندي أدلة، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هناك طائفة مخصوصة من بين البشر، إنما أسلوب حفر وقصر، يعني هم دول بس هم لا يرحمون. من يا رسول الله؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الذين قصدوا بالرحمة، الذين كان في قلوبهم بر وعطف وشفقة لخلق الله عز وجل. لذا قال صلى الله عليه وسلم كما صح عند الترمذي في الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله عايز ربنا يرحمك، ارحم من في الأرض. موضوع سهل خالص، موضوع بسيط. صح أيضا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا. الجزاء من جنس العمل، رحمت هتترحم، قسوت لن ترحم. قسوت بقى في قلبك قسوة مع الخلق لن ترحم. ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة بقوله وبفعله وبتعايشه مع من حوله. تراحم سبب عظيم لنيل رحمة الله والفوز بها. الثمرة الخامسة من ثمرات التخلق بالرحمة أنها سبب من أهم وأعظم أسباب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. تريد السعادة؟ ليس بين البشر واحد إلا هو يبحث عن السعادة. كل بيدور على السعادة، كل نفسه يعيش مرتاح مطمئن ويعيش حياة طيبة سعيدة هانئة. خلي بالك حضرتك، لن ينال الإنسان السعادة الحقيقية في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتخلق بالرحمة. كلام خطير برضه، لابد علي من دليل. أجيب لحضرتك أدلة في أن من يتخلقون بالرحمة هم السعداء الحقيقيون في الدنيا وفي الآخرة. من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم وحسنه الألباني، قال حبيب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر. ما هذا يا رسول الله الذي خاب وخسر؟ خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة لخلقه، منزوع الرحمة، ما فيش في قلبه رحمة لخلقه. هذا العبد خاب وخسر، لن يسعى، لن يجد سعادة، لن يجد راحة في الدنيا ولا في الآخرة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عند الترمذي: اسمع، لا تنزع الرحمة إلا من شفيع. لا تنزع الرحمة إلا من يا رسول الله؟ من شقي. الشقاء هو عكس السعادة بمفهوم الضد. لا توجد الرحمة إلا في السعيد، ولا تنزع إلا من شقي. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قلبه قاسي مش في قلبه رحمة، هذا يشقى في الدنيا، شقاء عكس السعادة، ويشقى في الآخرة. لذلك الرحمة سبب للفوز بالجنة، وسبب للنجاة من النار، وسبب للسعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. لذلك تجد في وصف أصحاب الجنة في حديث وفي آيات أنهم أصحاب قلوب رقيقة رحيمة. تجد في وصف أصحاب الجنة أنهم أصحاب بر، أنهم أصحاب خلق حسن. في وصف أصحاب الجنة. أما وصف أصحاب النار فتجد في وصفهم أنهم غلاظ وسادوا القلوب، لا يحسون بأحد ولا يرحمون أحدا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إياك أن تظن أن هذا القاسي صاحب القلب الغليظ الذي يفتري على الخلق ويظلم الناس ولا يرحم أحدا ويقسو على الجميع، إياك أن تظن أن هذا سيكون من الناجين إلا إن شاء الله تعالى غير ذلك. إياك أن تظن أن من لا يرحم أحدا سيرحم، لا لن يرحم. انظر إلى وصف ملائكة العذاب الموكلين بعذاب أهل النار. اسمع ماذا قال ربك وهو يصفهم. قال سبحانه: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصف خزنة جهنم غلاظ شداد، عشان اللي هيدخل جهنم لازم يلاقي نفسه كان غليظ وكان شديد وكان قاسي. ما تفكرش بقى ان ملائكه جهنم هتقابله تقول له اتفضل وسعادتك وحضرتك وهيطبطبوا عليك. لا، مش الكلام ده. ده في هناك مقامع من حديد يضرب بها على راسه، ده يلقى في جهنم زي كده. عزاكم الله، ما الواحد بيرمي كيس في فضلات اذا القوا فيها يترمى، اذا القوا فيها اذا الجزاء من جنس العمل. عايز الرحمة وعايز ترحم وعايز تسعد وعايز تكون من أهل الجنة، كن من الرحماء باختصار. عايز الشقاء، عايز إن الواحد أعوذ بالله من النار يعذب بسبب الغلطة، الإنسان بقى يختار لنفسه. لذا أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراحمين المرحومين، وأن نجاهد أنفسنا في التخلق بمحاسن الأخلاق ومنها خلق الرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ارحم بني الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة، وقر كبيرهم، وقر احترم، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، ثم ارع في كل خلق حق من خلقه. ارع في كل خلق حق الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المخلوق. يا إخوة، إذا كانت الرحمة بغير الإنسان تكون سببا في دخول الجنات، فما بالك بالرحمة بالإنسان؟ أنت بتقول الرحمة بغير الإنسان، تقصد إيه يعني؟ تبقى رحماء مع مين يعني؟ مع الحيوانات. حتى الحيوانات ديننا يأمرنا بالرحمة معه. قال حبيبك النبي كما روى مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فجرح ذبيحتك لازم يكون في رحمة حتى في التعامل مع البهيمة. ألم تسمع؟ ألم تسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم أيضا أن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل من الأمم السابقة. امرأة بغية يعني إيه؟ يعني والعياذ بالله تشتغل بالزنا، شغلتها وحكيتها في الحياة أن تشتغل بهذه الكبيرة وهذه الفاحشة العظيمة. امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل كانت تمشي في الصحراء مرة ورأت كلبا يبهث الثرى من شدة العطش، فنزعت خفها ثم نزلت إلى البيت فملأت الخف ثم صعدت فصبت هذا الكلب بالماء، فماذا حدث لها يا رسول الله؟ فغفر الله له. الله أكبر. اطلع الله سبحانه وتعالى على الرحمة في قلب هذه المرأة، رحمت كلبا، فكان ذلك سببا في مغفرة الذنوب، إنها الرحمة. شيخ أبو إسحاق الكويني صلى الله تعالى أن يحفظه وأن يشفيه وأن يدرى عنه السوء ويخرج ألسنة من يعادونه ويواجهونه. هذا الرجل عقب تعقيبا عجيبا على هذا الحديث قال: سقيا الإله تغفر الخطايا للغاية، فما باله بسقيا بني آدم؟ ما بالك بقى لو سقيت البني آدمين؟ إذا كان الإساءة الثانية وكانت صاحبة كبائر، مش كبيرة عقدة، صاحبة كبائر، غفر الله لها. ما بالك بقى بين الإنسان يسقي الناس ويطعم الناس ويكون رحيم بالناس؟ ما بالك بقى لسبب أعظم أسباب المغفرة. لكن ليس معنى هذا الكلام أن يجترئ الإنسان على المعاصي، يمشي بقى الإنسان يروح للكبائر، لا لا لا لا، خلي بالك ممكن الإنسان يملك نفسه. الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما يجيش واحد يقول ده ربنا غفر للبغيين عشان هو رحيم، يبقى الواحد خلاص بقى يخبط في الدنيا وبعد كده يبقى رحيم. مفيش كلام ده. نبي عبادي اني انا غفور رحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. الله سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا شيء له سبحانه وتعالى. الم تسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيحين ايضا أن امرأة دخلت النار في إيه؟ بسبب يا رسول الله في مرة بقط صغير حبستها، لا هي أقامتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت المرة، ماتت بسبب غلظة وقسوة في قلب هذه المرأة، ما سبتهاش تأكل ولا تأكل، فماتت المرة. فماذا حدث؟ دخلت المرأة النار بسبب ايه؟ بسبب القسوة، بسبب ان ما كانش عندها رحمة. لذلك ايها الاخوة الكرام، الرحمة ينبغي ان تكون مع كل الخلائق بشر وغير البشر. لازم قلب المسلم يفيض بالرحمة، مليء بالرحمة، المفروض ان احنا نكون كده. لذلك اختصر الكلام وان شاء الله تعالى هنختم اهو، وبعد الصلاة إن شاء الله أقول لحضرتك على قصة صغيرة كده وأسيبها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى عشان ما أطولش عليك. أختصر لك الكلام بعدة نصائح وبعدين نصلي وبعدين نقول القصة إن شاء الله. ارحم الجميع، ارحم والديك فهما أحق الناس برحمتك. عايزين تبدأ أعمل ده، بتقول لنا هتخلقوا بالرحمة، هتخلق بالرحمة إزاي؟ أهو اسمع نصائحك القصيرة الصغيرة السريعة. ارحم والديك، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اسمع الايه اللي جايه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. احق الناس ببرك ورحمتك واحسانك الوالدان. ارحم زوجتك، عاشرها بالمعروف، لا تقص عليها، لا تشتمها، لا تسبها، لا تضيق عليها. فالنساء ينبغي ان نكون رفقاء بهن كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ارحم اولادك وبناتك، كنا طفل معهم لتقسو عليهم، علمهم القرآن، علمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كذا تكون رحيما معهم. ارحم أقربائك وصل أرحامك، فهم أيضا ينبغي أن يكون لهم نصيب من رحمتك. عمك أو خالك أو خالك أو خالتك أو عمتك ينبغي أن تكون رحيما معهم. ارحم هؤلاء، فرحم معلقة بالعرش. يقول الله سبحانه وتعالى لا، من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. ارحم الخادم فإنه مسكين، ترك الأهل والوطن وجاء لأجل لقمة العيش. تمشي بقى تقص عليه وتشد عليه وتكلفه وتطقطق وتتكبر وتتعالى عليه، ما ينفعش. ارحم الخادم، ارحم الأجير، ارحم كبير السن. إن من إجلال الله توقيته للشيبة المسلم. ارحم كبار السن، ارحم المرضى، زرهم وعدهم وكن لطيفا معهم. من الناس، والله هذا أراه في شباب المسلمين، من إذا رأى صاحب عهد أو مريض سخر منه، يقعد يضحك عليه عشان واحد عنده شيء في عقله، أو صاحب عهد أو مريض يقعد يضحك عليه ويتريق عليه، ما يصحش. فين الرحمة اللي في قلبك؟ أنت المفروض ترحمه وتطبطب عليه وتواسيه، هذه هي أخلاق الإسلام. المفروض إن أنت تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. احمد ربنا إن لم يجعلك مبتلى مثله. لازم الرحمة تدخل قلوبنا يا جماعة. ارحم الأرملة، ارحم المسكين، أطعمه من طعامك، ألبسه من ثيابك. ارحم اليتيم الذي فقد أباه، لعلك تعوض شيئا من الحنان الذي فقده هذا اليتيم. كن رحيما معه. قال الله سبحانه وتعالى: اسمع إلى تعاليم الإسلام السمع، فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر. لا تقهر اليتيم، ما ينفعش، ما ينفعش تكون قاسي مع اليتيم، غلط. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ما جالك حد سائل أنت مش عارف ظروفه، يا تعطيه اللي في النصيب، يا تدعيله، يا تعامله برفق، لكن لا تقص عليه. مش لازم تقول له كلمه ملهاش لازمه، ما يصحش. ارحم العاصي، العاصي ارحم العاصي الذي زلت قدمه وضل عن الطريق، ادعيله بالهدايه. لما تشوف واحد على معصيه ما تقعدش تكبر عليه، لا، ادعيله بالهدايه وربنا يهديه. ادعيله. ارحم الجاهل فعلمه برفق. رقيق كده في تعليمه كما كان صلى الله عليه وسلم. ارحم الكافر، الله كافر، ايوه الكافر الذي لم يؤذك ولم يضرك في دينك ارحمه كمان. ارحمه ازاي؟ بدعيته ان يشرح الله تعالى صدره للاسلام. احب الخير الجميع. اختم لك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته في بدايه الخطبه: لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: انه ليس برحمه احدكم صاحبه، ولكنها رحمه من؟ رحمه العامه، ان يرحم الانسان الجميع. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الراحمين المرحومين. اللهم اجعلنا من الراحمين المرحومين في الدنيا والاخره. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرفنا عن سيء الأخلاق، لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اهد عصاة أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبهم بنور الهداية والطاعة والإيمان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضالة الداء، ونسألك يا ربنا عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره. اللهم فرد كيده.